بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. أما بعد، فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة الأصول من علم الأصول والإنشاء، يقصد الآن النوع الثاني من أنواع الكلام من حيث إمكان الوصف بالصدق أو الكذب، ولذلك تقدم الكلام عن الخبر. فقال هنا عن الإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر والنهي لا يدخلهما أو لا يمكن أن يدخلهما الكذب أو الصدق. يعني مثلا لو قلت لولدك: أعطني ماء، هل أنت كاذب في هذا الأمر؟ لا. لكن لو قلت: سقاني فلان ماء، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن افعل أو لا تفعل لا يتطرق إليهما الصدق والكذب. طيب، قال الشيخ: وقد يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية، مثل بعت وقبلت، فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. لاحظ الصيغة: بعت وقبلت. هذه الصيغ هي ظاهرها الخبر، صحيح، لكن يقصد منها الإنشاء. لكن الشيخ يقول أيضا: هذا الكلام يمكن أن يكون خبرا باعتبار، ويمكن أن يكون إنشاء باعتبار، لأن العاقد إذا قال بعت وقبلت فهو في ضمنه مخبر عما في نفسه من الإيجاب أو القبول، صحيح، مخبر، عندئذ يحتمل الصدق أو الكذب، يحتمل الصدق أو الكذب. أما باعتبار ترتب العقد على كلامه فهذا إنشاء، فهذا إنشاء، هذا ما في كلام المصنف رحمه الله. قال: وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس للفائدة. قد يأتي الكلام بصورة الخبر، يعني الصيغة صيغة خبر، لكن يقصد منه الإنشاء، ويأتي بالعكس، هو أن الصيغة صيغة إنشاء لكن يقصد منها الخبر. قال: وهذا لفائدة، يعني إذا جاء ذلك إنما يكون لفائدة. المثال الأول، ما الأول؟ أن تكون الصورة صورة خبر ويقصد الإنشاء. قال: مثاله قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربص بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور، المأمور به، يعني يتربصن ظاهره الخبر أن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. هل في الواقع كذلك؟ قد لا يكون، وبالتالي هذا الخبر قصد منه الإنشاء، أي الأمر والطلب بأن يتربصن. قال الشيخ: وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع أو يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. قال: ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، ولنحمل خطايا، هذه الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة أمر تفيد طلبا، صحيح، وهذا هو الإنشاء. قال: لكن المراد الخبر، أي ونحن نحمل، ونحن نحمل خطايا. قال: والفائدة هنا تنزيل الشيء المخبر عنه، وهو حمل هذه الخطايا، منزلة المفروض الملزم به، منزلة المفروض الذي أمر به الملزم به، وبالتالي يقول لك هذا عكس السابق. إذن جاءت الصيغة بصيغة، جاء الكلام بصيغة الأمر مما يفيد إنشاء، لكن المقصود الخبر، المقصود الخبر. الفائدة هنا يريد أن ينزل الشيء المخبر عنه منزلة الشيء الملزم به المفروض الموجب على الشخص. قالوا ويدخل في هذا الاستفهام الإنكاري، الاستفهام الإنكاري كقول الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، هذا استفهام إنكاري ويقصد منه الخبر، أي نفي أن يشفع عنده أحد بغير إذنه، هذا المقصود، المقصود منه الخبر، وهو تأكيد نفي أن يشفع عنده أحد إلا من بعد إذنه جل وعلا. فهذا خلاصة ما في هذا الموضع مما يتعلق بالنوع الثاني من نوعي الكلام، ونتوقف عند هذا الحد لنجيب إن تيسر على بعض ما ورد من أسئلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد؟ وأيضا ذكر: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أهل العلم، أهل السنة، أجابوا بإجابات كثيرة بعد قولهم إن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. قالوا: لماذا استثنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ لماذا استثنى؟ ذكروا وجوها من أحسنها وأقواها. قالوا: الاستثناء هنا منقطع ليس متصلا، بمعنى أن المستثنى هنا غير المستثنى منه، وليس بعضه ولا جزءا منه، وهو كالتالي. وذكروا هنا قولين: قالوا: إلا ما شاء ربك، بمعنى أنهم خالدون في النار إلا المدة التي شاءها الله وهم في القبور وفي الموقف، هذا قول. وقول آخر: إلا المدة التي كانوا فيها في الموقف، وما ذكر مسألة القبور. طيب، ينشأ السؤال: المدة التي هم فيها على الموقف هل هي نفسها التي هم فيها في النار؟ هذه قبل تلك، فكيف استثناها؟ وهذا هو المنقطع بعينه. قالوا: وهذا صحيح، وله نظير، وهو قول الله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. والموتة الأولى كانت في الدنيا، الموتة الأولى كانت في الدنيا، ما هي في الآخرة وليست في الجنة. قالوا: فهذا الاستثناء بهذه الصورة جائز ولا شيء فيه. وذكروا وجوها أخرى، لكن هذا في نظري من أحسنها. وقيل: هذا استثناء استثناه الرب وبين أنه لا يفعله. كيف بين أنه لا يفعله؟ لأنه بالنسبة أهل الجنة قال بعد ذلك: عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع، مستمر. ولكن دخلت الشبهة على بعض أهل السنة، لا نتكلم عنه، عن أهل أهواء البدع، هؤلاء دعهم الآن، ممن قال عنهم بعض أهل العلم: هذا قول وجد في كتب التفسير والناقلون له من أهل السنة وما أنكروه، فكأنهم يرون أن النار لا يخرج منها الكفار ولكن تفنى بهم. فكان من شبهتهم أن قالوا: بعدما استثنى الله عز وجل في أهل الجنة أتى بما يفيد الاستمرار فقال عطاء غير مجذوذ، ولما ذكر أهل النار لم يأتي بما يفيد الاستمرار، فقال إن ربك فعال لما يريد. قالوا فهذا يفيد تغير الحكم. وربما استأنسوا بأثر عمر رضي الله عنه، ولكنه لا يصح، أنه لو بقي أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان يوم يأتي عليهم فيخرجون منها أو يخرجون منها، لكنه لا يثبت عنه رضي الله عنه. لكن في الجملة قال أهل العلم هذا استثناء استثناه الرب ليبين أن بقاء الجنة والنار وأن استمرار العذاب للكفار في النار واستمرار النعيم للمؤمنين في الجنة لا يخرج عن مشيئة الله، لا يخرج عن مشيئة الله، ليبين أن الأمور بمشيئته. فهذا هو من أحسن ما ذكر من إجابة. وقالوا أيضا إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، فقد شاء أن يبقى أهل النار فيها. والدليل هنا لو احتمل عندك في أنه قد يفيد الاستمرار أو يفيد الانقطاع، قالوا لكنه لا يفيد الانقطاع، وقد جاءت أدلة أخرى تفيد الاستمرار، وبالتالي نفهم منها ما فهمنا من استمرار الجنة ودوام نعيم أهلها فيها. سائل آخر يقول في قول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الآية، ألا يؤيد قول الذين يقولون بأن المقصود من الإنشاء إنشاء إدخال وليس إنشاء ابتداء؟ لكن في فرق يا أخي، لأن الحديث فيه أن الله ينشئ أولئك يوم القيامة، هذا ظاهر، أما هنا فهذه لا تفيد ذلك، لا تفيد الآية ما ذهبت إليه. وفيه نوع تأويل بلا شك ومحاولة لبيان أن الحديث يمكن أن يقبل ولا يرد، بس مقيدا بهذا التأويل. إذا ظهر لك هذا التأويل وعملت به فأنت وشانك، ما دام أقررت بأن الجنة بأن النار لا يدخلها إلا أهلها الذين هم أهلها، حتى الذين يمتحنهم الله عز وجل يوم القيامة هم من أهل الدنيا، أعني من لم تبلغه دعوة الرسول ومن كان مجنونا أو كان هرما أو أحمق على ما جاء في الحديث مع القول بثبوته. هذا السائل يقول هل يمكن أن يقال في الشفاعة شفاعة الله أنها حقيقة شرعية دون أن نحملها على الحقيقة اللغوية فنخرج من الإشكال؟ بس بيّن لي كيف، بيّن لي، يعني هو كان يريد أن يتناول ما سبق شفاعة الملائكة والنبيون والمؤمنون وبقيت شفاعتي، هل تقصد أن الله هو الذي يشفع أو يأذن لمن يشفع فأضيفت إليه على هذا الاعتبار؟ إذا كان كذلك ما فائدة الخبر وبقي شفاعتي؟ صحيح، المهم الإشكال باقي، لكن قلنا هنالك توجيه بحسب الظاهر لا بأس به، قال به بعض الناس بقي الشفاعة باعتبار، لكن لاحظ أن تكون الشفاعة منه لغيره بأن يشفع الله عند غيره ليخفف العذاب أو يخرج لهذه غير وارد. وضح يا إخوة بهذا المعنى أبدا لن كان يقال بها، لكن هناك معنى قال به بعض المشايخ ولم أقف على اسمه، وجدت كلامه ولم أعرف من هو القائل، يقول كأن الشخص المعذب في النار الذي عنده أدنى من قدر من الإيمان هذا السبب الموجود فيه لا يخرجه من النار إلا بأن ينضم إلى ذلك رحمة الله، فعبر عنها بالشفاعة، لأن الشفع ضد الوتر لأن ينضم شيء إلى غيره، وبالتالي فالمخرج من النار هو الله رب العالمين، ولهذا كأنه سمى ذلك شفعا. هذا بحسب الظاهر إجابة فيها قوة، حقيقة فيها نوع قوة، والله أعلم. المهم يا أخي ما ظهر للفرق إذا قلت الشفاعة الشرعية أو الشفاعة اللغوية. بل لو قلت الشفاعة اللغوية كان شيء أحسن شوية دون عكس. قلت طلعني من الإشكال لكن وقعتني في إشكال زيادة. هذه مسألة فقهية. يقول شخص ولد له مولود ومات قبل العقيقة فهل تلزمه العقيقة؟ هذا هو الظاهر، لأن العقيقة إنما تكون بالولادة وقد حصلت ثم وقت لها الشارع بعد أسبوع، إذن بمجرد ولادته لزمت العقيقة، فما دام أنه ولد فهذا الظاهر أنه يعق عنه. انتهى الزمن الشيخ. طيب هذا يسأل يقول هل يجوز أن أنشد الضالة في المسجد؟ لا، بعد أنشد الضالة في المسجد يعني يجي إنسان يقول يا جماعة الله راح لي غنمي أو غنم أو يعني ذهبت إبلي ابحثوا عنها ساعدوني إلى آخره، فهذا الذي يظهر لنا أنه لا يصلح. لكن أيضا نفس الشيء البيع والتجارة نحو ذلك، بل قل له لا أربح الله تجارتك هذه، يعني شوف لأن المساجد حتتحول لأسواق، وليس هذا المقصود من إنشائها وبنائها لتتميز عن أسواقنا، وبالتالي ينبغي أن تكون لهذه الأعمال وما أذن الشارع فيها. ومما أذن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى قوما وفدوا المدينة ورأى فيهم حاجة وفقرا فإنه كان يحث أصحابه على الصدقة. وبالتالي لو جاء فقير إلى إمام المسجد وقال يا شيخ عندي ظروف كذا وكذا بس أخشى أن يستمر الناس في الطلب، فيقوم الإمام ويقول عندنا شخص بحاجة إلى مساعدة، احترق بيته يعني تخرب أثاثه من المطر أو انهدم البيت أو نحو ذلك، فمثل هذا لو حصل لا بأس به. لكن كل واحد يقوم وينشد ويقول أنا محتاج إلى آخره فيبدأ المساجد ليست كذلك. أيضا في حاجة اعتادها بعض الناس يروح لهم زول يقول بالميكروفون يا شيخ خلينا نعلن للناس، نعلن للناس أن فلانا أوصافه كذا اسمه كذا فقدناه، هذه وإن كنا نأذن بها عندنا هنا لكن على شيء من الحرج، على شيء من الحرج في نفوسنا، لأن إذا نظرنا إلى الخطورة على هذا الإنسان لقلنا يعلن. ولو نظرنا إلى أن المسجد حيكون مثل مثل الإعلانات وأخشى بعد شيء تبقى إعلانات تجارية يدخل الحرج، لأن كل ذو الحج يعلن ثم بعد قليل واحد يعلن يا جماعة فلان عنده مناسبة تعالوا عندنا، واحد آخر يجي يقول والله مولات فلان مات له فلان أمس عزوه ما عرف المسجد حيبقى شمع فيه. وهذه الأمور لو تكلم بها الناس ما بينهم ومشروع يكون أحسن، فالمساجد لو نزهت عن ذلك لكان خيرا. نعم. طيب نتوقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.